اللهم شيخ حجاج اللهم صل على الله الله الله الله الله يا سلام يا استاذ الله المتعه الحلوه دي وهو على كل شيء عليك يا مولانا صدر. ربنا يزيدك من حظك. الله الله له مقاليد السماوات والأرض. الحجاج له مقاليد السماوات. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ربنا يزيدك بالله ما شاء الله يفتح عليك. ربنا يحفظك. يا سلام يا بل الله فاقد فغير الله تأمني أعبد أيها الجاهلون. ولقد Oh. الله مش حجاج عندك الصحة ربنا معك اللهم صل على النبي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل فغير الله تأمر بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بل قبضته يا عليك ليش تحليل اللهم اشرح صدرك اللهم صل على الله ما شاء الله ما شاء الله نعم ما شاء الله نعم يا سيدي ربنا يزيدك يا رب سبحانه وتعالى عما يشركون ليفت عليك ونفخ في ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Mm-hmm. له الشيخ احمد نصر يا اخي اللهم صل على النبي دي مش حجاج الجنداوي الله الله الله الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء متع الناس دول ربنا متعك متعك بالقراءة يا رب متع الناس دول يروحوا الصلاة واشتغل وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ما عملت

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم صح يا رب. نعم. تعرفوا عشان. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عليك اللهم صل على النبي. حتى كده مشيخ حجاج رادك بقى من الولونة ترى الملائكة وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. اللهم صل على النبي، ربنا يديك الصحة، ربنا يزيدك الفضل والرب. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الموت على الفيلم. ما يفتح عليك يا رب، ما يفتح عليك يا رب. لا Amen. الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ليس عليك اللهم صل على النبي وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم. وهكذا يا جمع طيب الكريم ما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال حسن التلاوة. استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بالجيزة.